ولما كانت الحلقة الثالثة عشرة بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ضوء المكان لما رفع الزبال إلى الملك والسلطان وسماه الملك الزبلكان، كان العم كركوب يقدر جسامة المسؤولية ويعرف أنه راع وأنه مسؤول عن الرعية، فشغله الملك حتى عن نفسه وقارن الرجل بين يومه وأمسه. وكان لهذه المملكة ديوان يحضره الكبراء والأعيان وينعقد مرة في كل عام. فلما كان هذا العام تزاحم الناس من كل مكان على الديوان ليشاهدوا سلطانهم الجديد واعتبروه يوم عيد. فلما وصل الركاب أسرع كبير الحجاج فدخل الديوان ليعلن وصول السلطان. مولانا الملك الزبلكان. الله، شوف. اتفضل عضو. انت شايف ايه؟ ايه ده؟ تضحكوا على ايه؟ في ايه؟ في ايه بيضحك؟ انت بتضحك على ايه؟ مفيش، انا ما بضحك. بس بس شيء لطيف. فين الوزير؟ مولاي اتقدم اتكلم. انا يا مولاي، احنا انتوا ايه؟ في ايه؟ بتضحكوا على ايه؟ مفيش يا مولانا. لا في، اتكلم يا حضرة الوزير، انت في ايه؟ مفيش يا مولانا، هم ساعة ما شافوكم داخل وفي ايدك اللي الله. انا مش فاهم، هي مملكة ولا مضحكة؟ انت مش واخد بالكم يا مولانا. واخدين بالنا من ايه؟ البتاعة اللي في ايدكم دي. من؟ ايه دي؟ مقاشة. مقاشة؟ مالها المقاشة؟ تضحك قوي. بس ما جرتش العادة يا مولانا. عادة ايه؟ انت فاهم المقاشة دي معناها ايه؟ المقاشة دي رمز للنظافة. انا مش عاوز منكم اكتر من النظافة، احنا عاوزين مقاشات معنوية ننظف بيها الوساخ الداخلية. لو نكنس قلوبنا من اللي عليها تصفنا الحياة ونقدر نعيش فيها. اشمعنى الواحد يشيل في ايده منشة؟ ليه ما يشيلش مقشة؟ انهي فيهم اهم ووظيفتها اعم؟ احنا هنا شعرنا كلنا المقشة قبل المدشة. المقشة قبل المدشة. مولاي الملك الزبلكان. الشاعر يا مولاي. وكمان شاعر؟ إلى أطرافي أطراف سنابل مقشتكم العلية صاحبة الروائح الزكية، أرمي السلام وأرمي التحية، وقاه الله من التنسيل والرمي في الزنبيل. ده كلام جميل يا وزير. مولاي اصرفوا للشاعر 5 مقشات. 5 مقشات؟ 5 مقشات؟ ايديهم ذهب. سبحان من وهب. مولانا ملك الزبلكان يا ملك العصر والاوان، ربنا يكتر مقشاتك ويطول حياتك. دي الام داعيه عليه يبقى سلطان. السلطان اللي ما يعرفش السلطان. هو انا بتلم عليك؟ هو انا بتهنى بيك؟ انا خلاص روح البيت هنا، أنا ما بنامش الليلة كركوبة. اتفضلي، ده أكل، ده مية مسلوقة فيها قدار وعيش سن، شوفي لونه إيه يا كركوبة. حكمتك يا قادر، أيام ما كنا مش لاقيين كنا مشتهيين، ولما لقينا استكفينا. أنت اللي أول ما جينا نزلت أكل وخلتينا عينا. أنا تعبانة. وأنا تعبان. ولا يوم من أيام زمان. أنت عتفكريني بالذي مضى كركوبة. فين أيام ما كنت زبال. اللقمة الحلال. كانت حلوة وهنية. يا سلام على الدنيا. الواحد ما يعرفش قيمة الحاجة إلا لما تروح منه الحاجة. أنا عرفت إيه هي السعادة. السعادة مش بالجاه والمال، السعادة في رواقة البال. مولاي ادخل. هم وصلوا ولا إيه؟ وصلوا دلوقتي هو يا مولاي. طيب أنا قايم في الحاجة. على فين؟ أنا بقالي على الحالة دي شهرين. حتى الأكل ما نتهناش بيه، يبقى الملك ده فايدته إيه؟ والله ما أنا عارف فايدته إيه، كانوا بيعملوني ملك ليه؟ آخ أنا ميت من التعب. منه لله اللي كان منه السبب. ما تعيطيش يا كركوبة، طولي بالك، كلها يومين ونخرج منها زي الشعرة من العجينة. دي دعوة وصابتنا. ربنا يفك كربتنا ويخلصنا من الوقعة اللي لبستنا. اخ احنا هنبعت الخراج بعد يومين، جهزي نفسك احنا مسافرين. ملك الزبلكان. ولا ملك ولا سلطان. عم كركوب، ضوق المكان. ازيك يا عمي؟ الله يسلمك يا ابني. سلامات. عدوك مات. ولو اني فرحان بوجودك، انما سبت البلد ليه؟ علشان تولوا حد عليه. ايه؟ نولي حد عليه؟ ليه؟ اسمع يا ابني يا ضوق المكان، انا يا ابني لا بتاع ملك ولا بتاع سلطان. ليه يا مولاي الملك الزبلكان؟ اسمع يا ضوء المكان. أيوة يا مولاي الزبلكان. أنت بقالك ملك كام؟ بقالي ملك 10 أعوام. وبتنام؟ طبعا بنام. يا بختك يا اللي بتنام، أنا بقالي ملك 2 شهر و60 يوم ما دقتش فيهم النوم. وإيه اللي يخليك ما تنامش؟ ما تسألش، الدنيا كلها في دماغي، مشاكل الدنيا قدامي. أنا خلاص يا ضوء المكان، شوفولك واحد يعمل سلطان. إيه إيه؟ ما تأخذنيش يا ابني. حد في الدنيا يرفض الملك يا عمي؟ الملك لصاحب الملك. أنا راجل زبال وربنا خلقني زبال وعاوز أرجع تاني زبال. هو ده كلام ينقال؟ أمال ده شيء محال. محال محال، اعمل اللي انت عاوز تعمله وصاحب البخت يعصبه. يا عم كركوب ما يصحش. يصح ولا ما يصحش؟ انت يا ابني مش عاوز تكرمني؟ طبعا. طيب خلصني، ريعني، انا غلبان. اتفضل يا ذو المكان. ايه ده؟ ختم المملكة. سلام عليكم. الله، انت رايح فين؟ رايح بأسعى لحالي، كفاية اللي جرالي. انت زعلان مني يا عم؟ بالعكس يا ابني. وازاي نعيش من غيرك؟ اذا كنت تسمح لي ازورك يبقى كتر خيرك. ازاي انت من هنا ما تمشيش؟ بلاش تبقى ملك، انما ما تفارقنيش. انا يا ابني لابد اشتغل علشان اعيش. وتشتغل ليه؟ الخير كتير. الخير اللي مش من عرق الواحد ما يبقاش خير. عمي ما تحشنيش يا ابني. وعشان خاطري اذا كنت عاوز تكرمني سيبني. طب بس هتروح فين؟ فهمني. انا حاب ازورك. هو انا انساك ضوء المكان؟ ده انت ابني واغلى من ابني. حاجه واحده بس هطلبها منك. ده انا ما انساش فضلك. انا مش ممكن انساك بالمره، لكن عاوز منك حاجه على سبيل الذكرى. حاجه على سبيل الذكرى؟ اتفضل يا عمي. ايه ده يا ابني؟ دي الخرزه اللي كانت مع امي. لا ما ترجعهاش يا عمي، هي معاك تبقى ما راحتش مني. طيب يا ابني أشوف وشك بخير أبو المكان. أشوف وشك بخير يا عمي. أتحرمناش يا عمي. مع السلامة. لقمة نشفة لكن هنية. بالهنا والعافية، اللقمة الحلال. أديني رجعت زبال. إحنا دلوقتي تحت يا كركوب، واللي تحت ما يقعش، ولو وقع ما ينكسرش. الأول كنا فوق، واللي فوق يخاف أحسن يقع يا كركوبة. الحمد لله ربنا خلصنا من كار الملك ورجعنا زي زمان. إلا الملك الزبلكان. وعقلك يوزك يا كركوبة. فاشر. مبسوطة يا كركوبة؟ مبسوطة يا كركوب، الحمد لله. دي من فوق الفوق، دي لو زادت عن كده تحمض. بس ربنا يطول عمرك انت يا سيد الزبالين. كركوب. كركوب. زبلكان. وعاش الجميع في أسعد حال وأهنأ بال، حتى أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 13 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.